الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان 20 عقبة في طريق المسلم يجب الحذر منها. أحبتي الكرام، إن السالك الذي يسلك الطريق إلى الله تبارك وتعالى فإن الطريق إلى الله عز وجل إياك أن تظن أنه مفروش بالورود، إنما هذا الطريق فيه عقبات عدة. هذه العقبات بمثابة الاختبارات والامتحانات للعبد حتى يتبين ويميز الله تبارك وتعالى الخبيث من الطيب، لأن الطريق إلى الله عز وجل لو كان مليئا بالورود أو ليس فيه عقبات أو ليس فيه اختبارات أو ليس فيه ابتلاءات أو ليس فيه امتحانات فإن كل الخلق سيسلكون الطريق لرضا رب الأرض والسماوات، لكن الله عز وجل بحكمته وقدرته تبارك وتعالى وضع هذه العقبات ووضع هذه الاختبارات والابتلاءات والامتحانات، كما قال رب الأرض والسماوات تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي ليختبركم ويمتحنكم، فإن الذي يعبر تلك العقبات ويجتازها بنجاح هو حقا من يستحق أن يرى وجه رب الأرض والسماوات وأن يتنعم في الجنات. أما من وقع أو تعطل في هذه العقبات فإنه هو الخاسر، الذي أحيانا قد يخسر الإنسان بسبب هذه العقبات إن لم يجتازها، خسر دنياه أو خسر آخرته أو خسر كليهما. لذلك موضوع اليوم من الأهمية بمكان، وأقول لك لن ينتهي حديثنا حول هذا الأمر في موضوع أو في خطبة واحدة، فرعني سمعك وقلبك يرعاني وإياك الله. الله تبارك وتعالى يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فإن شريعتنا السمحة ما تركت شيئا في دين الله تبارك وتعالى إلا وبينته، كما جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد اليهود لقي صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما ترك نبيكم في دينكم شيئا إلا بينه ودلكم عليه، حتى الخراءة، أي حتى دخول دورة الخلاء، كيف تدخل، بأي أقدامك تدخل، وبأيها تخرج، وماذا تقول عند دخولك وماذا تقول عند خروجك، وأي يديك الاثنتين اليمنى أم اليسرى تستعملها في الاستنجاء، وكم مرة، وماذا لو لم تجد الماء، فما هو البديل. إذن فدين الإسلام وشريعة الإسلام لم تترك شيئا إلا وبينته لخلق الله تبارك وتعالى ولمن اتبعوا هذا الدين العظيم. فكما قلنا إن شريعتنا السمحة ما تركت شيئا صغيرا أو كبيرا يقربنا إلى الله تبارك وتعالى ومرضاته أو يعرضنا لسخط الله عز وجل وغضبه إلا دلتنا عليه تلك الشريعة العظيمة. ولذلك نستعرض في هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى وغيرها ما هي العقبات في طريق المسلم التي تحول بين المسلمين وبين ربهم وبين سلعته الغالية ألا وهي الجنة. هذه العقبات مثلا الكفر والشرك والنفاق وغيرها وغيرها كما سنبين لكم إن شاء الله تبارك وتعالى. كل ذلك بينته الشريعة السمحة للمسلمين ليكونوا على استعداد لمواجهتها وتخطيها. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن ننال تبارك وتعالى منه جنته ورضاه. أولى هذه العقبات التي يجب الحذر منها، وقلت وأكرر يجب عليك أن تنتبه جيدا، فالأمر لا يحتاج إلى خطبة واحدة حتى يتضح، إن الأمر جد خطير. هناك عقبات كثيرة تعوق المسلم حتى في طريقه وفي سيره إلى الله تبارك وتعالى، لذا يجب علينا أن نعرفها حتى نحذر منها. كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فأولى هذه العقبات وأخطرها الكفر. في أثناء سيرك في طريقك إلى الله تبارك وتعالى تجد عقبة الكفر تعترض طريقك، والكفر هو أعظم العقبات التي تواجه المسلم وأشدها، هو أشدها خطورة على المسلم، إذ بحصول الكفر ينتقل العبد من ديوان السعداء إلى ديوان الأشقياء، ومن زمرة عباد الله المفلحين إلى زمرة أعداء الله الكافرين، وينتقل من حزب الله الفائزين إلى حزب الشيطان الهالكين. وقد حذر النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حذر أمته من الكفر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إذن فعندما يضرب المسلم رقبة أخيه المسلم بغير حق فقد بدأ ليقع في عقبة الكفر. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والكفر يحبط العمل ويوجب غضب الله تبارك وتعالى ويوجب لعنته ويوجب عذابه في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال ربنا تبارك وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والكفر من فعل الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان في محكم آي القرآن: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. إذن فالكفر إنما هو من الشيطان في الأصل، والكافر هو شر خلق الله على الإطلاق، كما قال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فشر خلق الله هم الكفار. أما الكفر فله أنواع، وإياك أن تظن أو تقول أن مسألة الكفر بعيدة عن كثير من الناس، بل أقول لك عندما أبين أن الكفر له أنواع، منهم كفر أكبر ومنه كفر أصغر. فالكفر نوعان كما بينا، أكبر وأصغر. أما الكفر الأكبر فهو الكفر الاعتقادي المضاد لأصل الإيمان، وبحصول هذا الكفر يخرج العبد من الإسلام ويحبط عمل هذا العبد ويوجب له الخلود عياذا بالله في النار مع الكافرين. أما الكفر الآخر وهو الكفر الأصغر، ولكن قبل أن أنتقل من تعريف الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر أبين أن الكفر الأكبر أيضا له أنواع. إذا الكفر نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر ينقسم إلى نوعين، فالكفر بل خمسة أنواع، منها كفر التكذيب، كفر الاستكبار، كفر الإباء مع التصديق، كفر الإعراض، كفر الشك، كفر النفاق. هذه أنواع خمسة موجزة سآتيك بالتفصيل إن شاء الله. أولا كفر التكذيب، وهو اعتقاد كذب الرسل أو اعتقاد كذب أحدهم. أضرب لك مثالا، النصارى يعتقدون أن الأنبياء جميعا مرسلون من عند الله تبارك وتعالى باستثناء محمد صلى الله عليه وسلم، فهم لا يعترفون بنبوة النبي محمد ويكذبون نبوة النبي محمد، لذلك سماهم الله كفارا. قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إذن فمن أنواع الكفر الأكبر أن تكذب أحد الرسل. أما المؤمن المسلم قال الله تبارك وتعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. هذا هو المؤمن، فإيمانك بمحمد كإيمانك بعيسى كإيمانك بموسى كإيمانك بسائر الأنبياء عليهم من الله الصلاة والسلام. ثانيا من أنواع الكفر الأكبر كفر الإباء والاستكبار مع التصديق. كثير من الناس يكون مصدقا أن هؤلاء أنبياء من عند الله، لكنه يستكبر أن يطيع أوامرهم، يستكبر ويأبى ويرفض أن يسير على نهجهم، فهو سبب كفر عامة الكفار، بل هو سبب كفر إبليس وفرعون واليهود وغيرهم من أعداء الرسل، كما حكى الله تبارك وتعالى عن فرعون وقومه أن فرعون وقومه قالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ إذن ما السبب في أن فرعون رفض الإيمان بموسى وهارون؟ الإعراض والإباء والاستكبار، وهذا ما وقع فيه أكثر الكفار وعامة الكفار. ما الذي جعل إبليس كافرا؟ السبب أنه استكبر على أمر ربه، رد الأمر على الآمر. لما أمره الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم عليه السلام مع سائر الملائكة قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه. إذن فقد استكبر ورد الأمر على الآمر، هذا نوع من أنواع الكفر فلم يصرفهم عن الإيمان. وهذا المثال الذي ضربناه عن فرعون وقومه عن إيمانهم بموسى وهارون لم يصرفهم سوى الكبر والغرور. ثالثا من أنواع الكفر الأكبر كفر الإعراض، وذلك بأن يعرض ويبتعد العبد بسمعه وقلبه عن الرسول، فلا يصدق الرسول ولا يكذب الرسول. أكرر، هو لا يصدق الرسول ولكن في نفس الوقت لا يكذب الرسول، هو لا يوالي الرسول وفي نفس الوقت لا يعادي الرسول، هو لا يقبل ما جاء به الرسول وفي نفس الوقت لا يرفض ما جاء به الرسول. إذن فهذا الكفر هو كفر العناد. أما النوع الرابع من الكفر الأكبر كفر الشرك، وذلك بأن يشك في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتيقن صدقه أو كذبه. ولو تأمل هذا الشك في آيات صدق الرسول لزالت عن بصيرته كل شك وكل شبه. فعندما يقال له أحيانا عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا تجده يشك ولا يظن أن النبي قد قال هذا، فهذا علاجه بأن يبين له ويوضح له ويثبت له أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا أو قد فعل هذا. خامسا كفر النفاق، وهو إظهار متابعة الرسول، هو يظهر أنه يحب الرسول وأنه يتابع الرسول، وهذا الأمر منتشر جدا في كثير من الخلق في هذه الأيام للأسف الشديد، هو إظهار متابعة الرسول مع رفض ما جاء به الرسول وجحد ما جاء به الرسول من القلب، فهو مظهر للإيمان مبطن للكفر. هذا بالنسبة للأنواع الخمسة من الكفر الأكبر. أما الكفر الأصغر، وهذا النوع من الكفر إن وقع العبد فيه لا يخرج العبد من ملة الإسلام، ولكنه يستحق به الوعيد الشديد والعذاب الأليم في جهنم دون الخلود في جهنم، بل سيأتي عليه يوم ما ويخرج من النار، لكن هذا العبد سيمكث في النار كم من الوقت؟ الله أعلم، لابثين فيها أحقابا. والواحد من الخلق لا يستطيع أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، بمعنى أنه عبد عاش في الدنيا منعما طوال حياته كلها، لكن هذا العبد كان من الذين يستحقون النار بسبب مخالفتهم لأوامر نبيهم ولأوامر ربهم، فهذا العبد يستحق في نهاية عمره أن يدخل النار. قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس فيها غمسة فيقال له هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا يا الله، أو يقول لا يا رب، ما مر بي خير قط ولا مر بي نعيم قط. فغمسة واحدة في جهنم أنسته نعيم عمره كله، فما ظنك لو خلد في النار أو ألقي في النار؟ نسأل الله العافية والسلام. فالكفر الأصغر هذا نوع من الكفر لا يخرج به العبد من الإسلام، ولكنه يستحق به الوعيد الشديد والعذاب الأليم في جهنم دون الخلود فيها، ويعد صاحب هذا الكفر الأصغر يعد مرتكبا لكبائر الذنوب وعظائم المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة. النياحة هي تلك المرأة التي تنوح على الميت وتصرخ وتولول وتشق الجيوب وتلطم الخدود وهكذا من أفعال الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الأمر في أمته أنه كفر، لكن هل هذا كفر مخرج من ملة الإسلام؟ الجواب لا، إنما يستحق فاعله أن يعذب عياذا بالله في النار، فهذا من أنواع الكفر الأصغر. ومن مظاهر الكفر الأصغر حتى يتبين الأمر ويتضح، أمثلة من مظاهر الكفر الأصغر قتال المسلم، كفر أصغر، الحلف بغير الله، إتيان الكهان والصحرة والمنجمون والمشعوذون، ويدخل فيها قراءة الفنجان، قراءة الكف، قراءة أبراج الحظ في الجرائد وغيرها، إتيان المرأة في دبرها، قول المؤمن لأخيه المؤمن يا كافر وغيرها، كل هذا يعد من أنواع الكفر الأصغر. فاحذر أن تقع في هذه العقبة. احذر أخي المسلم من الكفر بجميع أنواعه، واحذر المعاصي، أي معصية كبيرة كانت أو صغيرة، فإن المعاصي بريد الكفر. واعلم أن الكفر قد يحدث بسبب اعتقاد واحد أو بقول واحد باللسان أو بعمل واحد بالجوارح، كما قال الله تبارك وتعالى في الذين استهزأوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأكرر، هذا مثال لأن الأمر فيه متضح في هذه الأيام كثيرا، ومنتشر للأسف الشديد بين أفراد المسلمين. تجد كثيرا منهم لمجرد رؤيته لأحد من المسلمين تسنن بسنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أو تشبه بخير الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم في لبسه، في زيه، في هيئته، في لحياته، في طريقته، فإن كثيرا من الناس يستهزئون به. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين استهزأوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الله تبارك وتعالى عنهم في سورة التوبة؟ قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالحذر الحذر، كلمة قد تلقي العبد في الكفر، فعل قد يوقع العبد في الكفر. وإذا ما اجتاز العبد هذه العقبة، عقبة الكفر، ومر منها بسلام، واجه في طريقه عقبة أخرى، ألا وهي عقبة الشرك. والشرك كالكفر في خطورته، في خطورته على الإنسان، وهو الذنب، أي الشرك، الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يغفر أي ذنب مهما كان نوع الذنب إلا الشرك. أي ذنب يخطر ببالك قد يغفره الله لك باستثناء الشرك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمشرك حابط عمله، كما قال الله تبارك وتعالى: لئن أشركت، وهذا الكلام موجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو موجه لأمته في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تبارك وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالمشرك من شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فالمشرك من شرار الخلق. أما الشرك فله أنواع، أنواع الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر يخرج العبد به من الإسلام ويحبط عمله، وهذا الشرك يوجب على العبد عياذا بالله الخلود في النار ولا يخرج منها إن وقع في الشرك الأكبر، ولا يغفر الله عز وجل له هذا الأمر بالتوبة. وهذا النوع من الشرك يتضمن اتخاذ الأنداد من دون الله وتسويتها بالله عز وجل، ومحبتها كمحبة الله عز وجل، كما حكى الله تبارك وتعالى عنهم أنهم قالوا لآلهتهم في النار عندما عبدوا آلهة وأحبوها من دون الله، قالوا لآلهتهم لما ألقوا في النار يوم القيامة، عندما يلقون في النار هم وآلهتهم التي عبدوها، التي عظموها، التي أحبوها كحب الله أو أشد، هم يقولون لآلهتهم في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. مع أنهم يقرون بأن الله تبارك وتعالى وحده هو خالق كل شيء ورب كل شيء ومليك كل شيء، كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن فهم يعلمون يقينا أن الخالق هو الله، الرازق هو الله، المحيي المميت هو الله جل في علاه. إذن فكيف وقعوا في الشرك لما أحبوا أندادا من دون الله كحبهم لله أو أشد، وخوفهم منها كما خافوا من الله أو أشد، وطاعتهم لأوامرها وسدناتها كما كانوا يطيعون الله أو أشد، وقعوا في الشرك الأكبر. وقعوا في الشرك الأكبر. هم يعلمون أن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما كان هذا كله يعلمونه ويقرونه لله العزيز الحميد. فما الذي أوقعهم في هذا الأمر؟ إنها التسوية في المحبة، والتسوية في التعظيم، والتسوية في العبادة، كما هو حال أكثر المشركين. يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله، وأعظمهم وأكثرهم يحبون معبوداتهم أعظم وأكثر من محبتهم لله، ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده، ويغضبون لمنتقص معبوديهم وآلهتهم أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. أضرب لك مثالا، عندما يسب دين الله أحيانا أو يسب الله نفسه أمام بعض الناس فقد لا يتحرك ولا يؤثر هذا فيه شيئا. لو رأى أفعالا يكفر الله عز وجل بها أو يكفر العبد بالله تبارك وتعالى بوقوع في هذه الأفعال، أو يتكلم عن الله تبارك وتعالى بألفاظ لا تليق في ذات الله، أحيانا تجد بعض الناس لا يتأثر لهذا. ولكن إن ذكر أحد الذين يزعمون أنهم من الأولياء أو أنهم من الصالحين الأتقياء، فإن ذكر بسوء تجد الواحد منهم يغضب، ولا يغضب هذا الغضب كما غضبه لهذا المقبور الميت، لا يغضبه لله. إذن فهذا عنده هذا معظم عن الله، عنده هذا يحبه أكثر من حبه لله، هذا باستثناء آل بيت نبينا، هذا باستثناء الصالحين كما علمناهم أولياء الله تبارك وتعالى. ولكن هناك فارق بين أن يكون هذا ولي من أولياء الله أو هذا من آل بيت رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووضح كما في صحيح البخاري والحديث قاله عند موته صلى الله عليه وسلم، من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه كانت له شملة خضراء كان يغطي بها وجهه صلى الله عليه وسلم إذا اغتم أو إذا جاءته ألام المرض في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، فكان يكشفها كثيرا ويقول ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت السيدة عائشة يحذر مما فعلوا، أي يحذر قبل موته، يحذر أمته أن تبني المساجد على قبور الصالحين والأولياء، فهذا مرفوض في دين رب الأرض والسماء. وانظر إلى سورة الجن ماذا قال الله تبارك وتعالى فيها، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالأصل في المسجد أن يكون بيت الله عز وجل، لا يدخل فيه أحد غير الله تبارك وتعالى، ولا يخص هذا البيت أحدا إلا الله جل في علاه. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. وسؤال غير الله شرك، ودعاء غير الله شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ومعلوم أن العبادة لا تكون إلا لله ولا تصرف إلا لله، فمن صرف العبادة ومن صرف الدعاء لغير الله فقد وقع عياذا بالله في الشرك. لذلك الخوف من غير الله ومحبة غير الله أكثر مما تحب الله أو تطيع الله جل في علاه، هذا قد يوقعك في الشرك. لذلك هؤلاء كثيرا ما تجدهم يغضبون إذا ما ذكر هؤلاء الذين يعظمونهم، ولا يغضبون إذا ما ذكر الله عز وجل بسوء. وهكذا كان عباد الأصنام سواء بسواء، فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرها، أما غيرهم اتخذوا هذه الآلهة من البشر، كما قال الله تبارك وتعالى حكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. عندما تسألوا لماذا تذبح لهذا الذي هو مقبور في هذا القبر، لماذا تذبح له ولماذا تنذر له ولماذا تدعوه، يقول: إنهم أولياء الله الصالحين، يقول: إنهم أقرب إلى الله منا، فهم نتقرب إلى الله عز وجل بهم ومن خلالهم. هكذا يقولون تلك الكلمة في هذه الأيام تماما بتمام، مثل ما قال المشركون قديما عن آلهتهم الأصنام. قال الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ماذا قالوا؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ثم شهد الله عز وجل عليهم بالكفر وبالكذب، وأخبر الله تبارك وتعالى أنه لا يهديهم، فقال عز وجل: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله، وما أعز وأندر من يخلص من هذا، بل أعز من لا يعادي من أنكر هذا. فإن من ينكر هذا تجد الجهلاء الأغبياء الحمقى يلوكونه بألسنتهم ويقولون عنه إنه من أعداء أولياء الله الصالحين، ويستدلون ببعض الآيات وهم لا يفهمون ما يستدلون به، فيقولون: الله عز وجل يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنقول له: لو أكملت الآيات لعلمت من هو الولي بشهادة الرب العلي. قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما صفاتهم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من آمن بالله واتقى الله جل في علاه بشهادة الله أصبح من أولياء الله. ليس الولي هو الذي يصنع له ضريح أو يدعى أو يستغاث به أو يذبح عنده أو ينظر عنده أو يخاف منه أو يستشفع به، إنما الولي أي مؤمن تقي بشهادة الرب العلي. ثم إذا اجتاز المسلم هذه العقبة الثانية في طريق سيره إلى الله وجد عقبة ثالثة تعترض طريقه. ما هي؟ هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، قبل أن ننتقل إلى العقبة الثالثة التي إن نجا المسلم من العقبة الأولى وهي الكفر، وجد في طريق سيره إلى الله تبارك وتعالى عقبة أخرى، ألا وهي عقبة الشرك. ثم إن نجا منها وجد عقبة ثالثة، ولكن قبل أن نتحدث عنها أولا أريد أن تتقدم الصفوف إلى الأمام، ومن لم يجد مكانا في الطابق الأسفل فهناك الطابق العلوي. أحبتي الكرام، أريد أن أضرب أمثلة لنبين أكثر عن الشرك. هناك نماذج من الشرك الأكبر قد يقع العبد فيها وهو لا يشعر، منها الطواف بالقبور ودعاء أهلها، منها دعاء الأموات والغائبين كما يدعى الله رب العالمين، ومنها الذبح والنذر لغير الله، ومنها السجود لغير الله سجود عبادة، ومنها محبة غير الله كحب الله، والخوف من غير الله كالخوف من الله، ومنها ابتغاء الرزق من غير الله واعتقاد أن غيره هو الذي يرزق، ومنها الاستغاثة والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومنها اعتقاد أنه يكون في الكون ما لا يشاءه الله. هذا بالنسبة للشرك الأكبر الذي يخرج العبد من الملة. أما هناك أمثلة وأنواع للشرك الأصغر يستحق العبد بها النار، فمنها هذه الأنواع قلنا أنها لا تخرج العبد من الإسلام لكنها تجعل العبد عياذا بالله مستحقا للنار. من هذه الأنواع وهي محبطة للعمل الذي اقترن به صاحبه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه. فالشرك الأصغر هو ما جاء في النصوص الشرعية أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، ولكنه يعتبر من الوسائل الموصلة إلى الشرك الأكبر، فهو يعد شركا أصغر. منها مثلا الحلف بغير الله، قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت. من هذه الأنواع قلنا الحلف بغير الله، ثانيا يسير الرياء، مجرد رياء قليل يدخل في قلب العبد يوقع العبد في الشرك. مثاله إنسان يصلي، الأصل في الصلاة أنها تصرف لله جل في علاه، لكن هذا العبد وهو يصلي إذا به لا يصلي إلا إرضاء للناس، إلا ليراه الناس، يحسن في صلاته ليعجب بصلاته الناس أو يجلب نظر الناس إليه، أي عبادة كانت، ضربت مثالا للصلاة أو بناء مسجد أو صدقة أو إنفاق على فقير أو أرملة أو يتيم أو مسكين أو ما شابه ذلك من الأعمال الصالحة، فهو لا يعملها لله إنما يعملها من أجل نظر الناس إليه، فهذا يقع في الرياء. والرياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شرك، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. قال وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. كذلك قول الرجل ما شاء الله وشئت، أو قوله هذا من الله ومنك، أو قوله أنا بالله منك، أو قوله توكلت على الله وعليك، أو قوله لولا أنت لم يكن كذا وكذا، وغير ذلك من الألفاظ، فإنها توقع العبد في الشرك الأصغر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. كيف يقي العبد نفسه من الشرك؟ ما هي سبل الوقاية من الوقوع في الشرك؟ أولا إخلاص العبادة لله عز وجل بتجريد التوحيد، ثانيا تعلم العلم الشرعي، ثالثا معرفة عواقب الشرك وأنه يؤدي إلى العذاب في جهنم وإلى حبوط الأعمال، رابعا معرفة أن الشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل، خامسا عدم مصاحبة الجهلة الذين يقومون في صور من أفعال الشرك، فيجعل الإنسان من يصاحبه يقع في الشرك مثله، لأن الطبع يسرق من خصال المخالطين. فاحذر أخي من الشرك بجميع أنواعه، واعلم أن الشرك يكون في الأقوال والأفعال والاعتقادات، ورب كلمة واحدة أوبقت دنيا المرء وآخرته وهو لا يدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحدث عن رب العزة تبارك وتعالى في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال كما قال النبي: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فكلمة يقولها العبد قد يقع بها في الكفر وهو لا يدري، وقد يقذف العبد في النار بسبب كلمة يقولها وهو لا يدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من مفلس؟ قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، إنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، فيأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته فطرح في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. انظر لقول النبي: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يظن أن هذه الكلمة مجرد كلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفة بسبب كلمة. فلا تستهينوا أخي الحبيب بكلمة، فإن دخولك في الإسلام بكلمة، وخروج العبد من الإسلام بكلمة، تحل لك امرأة بكلمة، وتحرم عليك امرأتك بكلمة، فلا تستهينوا بالكلمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. وحديثنا عن العقبة الثالثة وغيرها من العقبات يكون في اللقاءات المقبلة إن شاء الله رب الأرض والسماوات. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا ربنا حبك وحب من أحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، وحب كل عبد صالح يحبك. اللهم يا ربنا اقذف في قلوبنا حب عبادك وأوليائك الصالحين. اللهم يا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم يا ربنا نعوذ بك من الكفر، ونعوذ بك من الشرك، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك يا ربنا من كل ما استعاذ بك منه نبيك وحبيبك محمد، ونسألك يا ربنا من كل ما سألك إياه نبيك وحبيبك محمد. اللهم يا ربنا لا تتوفانا إلا وأنت راض عنا. اللهم يا ربنا أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.